لا هذا بصير لتسعة. لا هذا بصير. أما لا ما في حي في حديث فيه. ما في حديث بس ما فيش تنفل وكذا، لكن هذا في المصلى العيد. لكن خلف المسجد، المسجد له تحيته ليس باعتبار كله. ما تقدر تدخل على المسجد تجلس قبل أن أدي التحية تعظيم. بسم الله. اليوم الشيخ جعفر ما شو السبب؟ لا ايش السبب؟ خلاص حسين هو الكاميرا مش عنده. عبد الله وسافر. ما شاء الله الله يسلمك. حاجة بسيط حق على وضاح فرط في كاميرتي شاب مع ان انا دفعت حقي. مبلغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واستار على هديه واقتفى اثره ونهجه ليوم الدين. قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم اشياخنا ليوم الدين تسليكه رحلته. قال اخبرنا حسن بن ابي بكر قال اخبرنا حسان بن محمد بن بشر البيع قال حدثنا ابراهيم بن احمد بن مروان الواسطي قال حدثنا محمد بن عقبه بن هرم السدوسي قال حدثنا ابو اميه بن يعلى الثقفي قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن في سفر ولا حضر: المقاء والمكحل والمكحله والمشط والمدرى والسواك. قال اخبرنا محمد بن حسين القطان قال اخبرنا نعمة بن احمد قال اخبرنا احمد بن علي بن الكذاب قال اخبرنا ابو بكر بن الحداد الصقر بن حسين بصري قال حدثنا ابو بكر الحنفي عن بسعر ابن كلام عن بيت عن الحكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرف لحيته بالمشط. قال اخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا عثمان بن جعفر بن اللبان قال حدثنا محمد بن نصر المروزي قال حدثني ابو بكر الاعين قال حدثنا ابو سلمه يعني الخزاعي قال كان مالك بن انس اذا اراد ان يخرج يحدث توضا وضوءه للصلاه ولبس احسن ثيابه ولبس قلوبه ومشى رحلته. احسن ايش؟ ثيابي. ولبس أحسن ثيابه ولبس قلوبه ومشط لحيته فقيل له في ذلك فقال أوقع به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه من الآداب وحديث فيها طبعا فيها ما فيها ضعيفة يعني، لكن لا يعني ضعف الحديث عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل كان يفعل ذلك. لكن الرواية في هذا، والخطيب أحيانا يتقصد بعض الروايات يفعله، يعني أحيانا يأتي بإيش؟ بالغرائب. هذا يقصده الخطيب، يقصده فيكون هناك حديث ثابت فيتركه للأحاديث الغرائب. نعم يفعل ذلك كثيرا. ليه؟ لأنه الثابت معروف، فإذا جاء بالمعروف قالوا لا شيء. لذلك عند المحدثين إذا قالوا في حديث لا شيء يعني صحيح. وماذا؟ يعني قال ما فيش شيء، يعني ما فيش جديد. يعني أنا لما تجيك رسالة مكررة شو تقول؟ ما فيش، مش تعدي عليها على طول. لكن يجي جديدة غريبة تقراها، وهذا في عهده. يعني لاحظوا أنتم قديش هل مر بنا حديث صحيح البخاري؟ لا، مرة واحدة. لاحظتم؟ كتب كلها، مع أن الخطيب روى الصحيح عن جمع من الشياخي، لكن ما يرد في ال يعني حتى في كتاب فقه المتفقه 34 أظن طريق لحديث ما يرد الأول، ما افتتح الحديث ما يرد الله به خير فقه وفي الدين، وفي الصحيحين ما جاب له طريق من الصحيح ولا طريق. لاحظ، لا يقصد أن يغرب. لا لا لا، في كل كتبه، إلا إذا ضاق عليه الأمر ولم يجد. إذا ضاق يمكن يفعل ذلك من كتب يعني التي روى. هذا يعني يلحظ عند الخطيب بغداد، وليس يعني عدم معرفة، لا، بل هذا من عميق معرفته رحمه الله. هات اللي هي كان زي، لا هي زي استخدموها إخواننا الأفارقة كثيرة. بخور هو مسه من الطين. قال أخبرنا محمد بن القاسم الأزرق، يعني مرة وسيأتي أظن، كان رجل ينظر من خلل الباب فأراد أن يطعن في عيني بالمدرة. كيف؟ هذا يعني المدرة يعني طويل، يستخدمونها الشعر إذا كان ملبدا، الشعر المتلبد أخف من المشط، مشط بده شعر مسبل، لكن لما يكون زي المسلة أو غيرها هذا أخف على الإنسان. يعني أنت لما تدخل القلم بين شعرك بيمشي، وهكذا بعده تستخدم المشط فيمشي. هذه شعر الملبد. طبعا إحنا قد نستغرب ذلك، ليش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره هذا من هنا، لكن يرخي بين كتفيه طويل. طبعا المشعر كان يحلق بالنسك، الشعر الطويل غير ما نحن فيه يتلبد. أنا رأيت هذا ما زال، رأيتم اللي حج كيف بعض من يأتي للحج من مناطق تهامة وغيرها، يعني شعورهم فعلا لو تريد أن يمشي المشط ما يمشي فيه، يحتاج إلى مثل يده وغيرها. هذا كثير ذلك، ذاك لأنه الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن رأسه زبيدة طوائي. هذا هو المدرة، لما يدخله يمشي الشعر أو غيره. نعم. تكون شكلها أسنانه متباعدة شوي. شو فيه منه؟ هو أقسام، في منه غير، في منه إما باثنين أو ثلاثة أو أربعة أو وهكذا. ما بدري عاد، بشوفه صحيح، بشوفه عند الأولاد. صحيح. نعم. شوفه اليوم، نعم. قال أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق والحسن بن أبي بكر قالا أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمروية الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي ميتمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو بشر طاهر البصري وكان لقبه المزلق قال حدثنا يزيد وقال الحسن عن يزيد القرشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم بريح الطيب. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا عمر بن محمد بن علي الناقد قال أخبرنا عمر بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن يوسف البضيلي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن نافع أنه قال كان عبد الله بن عمر إذا استدمر بالعلوة غير طرقات وذاقول يطرحه مع الهلوة ثم قال هكذا كان يستدمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجمار ليش سموه استجمار؟ جمار. لا الجمر، لأنه لما تحط العود على الجمر تطلع رائحة. الآن الجمر تضع عليه العود أو أي شيء هذا طيب شو تسوي؟ استجمار هنا غير استجمار في باب الطهارة. نعم هذا الجمر الجمر الريح استجمار لأنه قال أخبرنا أبو صالح استجمار يعني البخور تبخر يعني ما وضع الجمر لما الآن تضع العود تظهر رائحة ما زال اليوم تبخر ليش وإن كان صار اليوم على الكهرباء بس سبحان الله لا يصلح مثل ذلك الله كان ريحة اختلف كثيرا يعني اختلف كثيرا قال أخبرنا أبو طالب يحيى بن علي بن خلد الدسكري لفظا بحلوان قال أخبرنا أبو بكر بن المقري من أصفهان طبعا قلنا هي حلوان وين؟ أيوة وليست مصر لأن الخطيب لم يدخل مصر نعم هات قال سمعت أبا شيبة داود بن إبراهيم في غوزبة يقول كان عمر بن أبان يخرج إلينا فيمر بنا كان عمر بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن أبان مش كذلك أنا عندي كان عبد كان عمر بن أبان لا لا كدالة شو عبد الله كان عبد الله بن عمر أو عن أبان صير أو ابنه لا ابن أبان ابن أبان عبد الله بن عمر بن أبان عبد الله بن عمر بن أبان مش كدالة وهو كذا نعم بن أبان كان عبد الله بن عمر بعثت لكم انا صوره الطبع الجديد المحقق بس ما وصلت لعل والله ايه ان شاء الله كان عبد الله بن عمر في ابانا يخرج الينا فيموت بنا وهو طيب الريح حسن الثياب فسموه اهل خراسان مشكدانا قال أبو بكر مشكلان بلغته وعاء المسك. هو بقول إنه أبو نعيم اللي لقبه لهذا أبو الدخين. يعني لا جافة مش إنها العود الطيب. يعني لو كانت مطرات تنحطش على الجنب تضبط سبحان الله الآن نحن يبدو أنه في شيء من الشجر فيه الطيب عندنا لكن لا يعرفونه يبدو هذا كنت أحيانا أمر في الليل من طريق السروق بالبسطات مشعلين حطب ريحة العود بالضبط نفسي أوقف أقول له ماشي أو أنه هو يأتي في داخل الحطب يكون طريقة معينة يستخرج هم يضعونه ولا أحد ينتبه نعم صحيح ما في أحد ينتبه له بيكون الطيب بل أحسن من بعض الطيب الذي يشترى به بآلاف الريالات تشم رائحة تنتعش سبحان الله طبعا الطيب يعطي قوة كان إن في الحرم أيام التراويح الواحد كان ينزل بس يتعب ينزل يطوف الواحد ينزل يدخل بالطيب سبحان الله تشم الطيب صحصح تقوى جسمك تتنشط كل هذا ويعطي ترى يعطي قوة في الدماغ هذا كنت ألحظه في الطريق نفسي أنزل أقول لهم بس ما أعرف أي واحد منهم. هات نظره في المرآة. طبعا الطيب لما واحد يمشي والطيب لا بد أن يأتي الأثر كما كان يعني في الجاهلية يعرف أن مصعبا مر من هنا أو عمر بن عبد العزيز كذلك قبل أن ينال الخلافة كان هذا. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد بن محمد الحلالي قال حدثنا أحمد بن سليمان النجار الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا هارون بن إدريس قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي سعيد الشامي عن مقبول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم رقوة فيها ماء فاطلع فيها فرأى رأسه ولمته ووجهه فقالت عائشة فقلت له في ذلك فقال إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال. قال أخبرنا أبو معين الكعبي لا يثبت يعني وش قال أخبرنا أبو معين الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ومحمد بن حسين الناقي قال حدثنا سالم بن قابل قال حدثنا هاشم بن عيسى اليزني عن الحارث بن مسلم عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في الدولات قال الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعل دين المسلمين. الضعيف كله قال أخبرنا علي ركوا ولا ركوا ركوا قال أخبرنا علي وعبد الملك بن محمد بن عبد الله السكري قال أخبرنا أبو عباس أحمد بن إبراهيم الكندي بمكة قال حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي قال قال بعض الحكماء ينبغي للعاقل أن ينظر كل يوم إلى وجهه بالكفاء فإن كان حسنا لم يشبه بفعل قبيح وإن كان قبيحا لم يجمع بين قبيحين. الآن الطيب طبعا مما يستحب حتى إن العلماء لم يعدوا ما وضع في الطيب من الإسراف حتى منهم الإمام أحمد حتى لو كان كثيرا ما عدوه من الإسراف. كيف؟ ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدي إلى طيب يقبل طيب لأن لمحبة الشارع لذلك الإنسان طيب مرغوب فيه. نعم دون المبالغة لكن مع ذلك لو أن الإنسان يعني وضع شيئا كثيرا من ماله في الطيب لا يعد من الإسراف مدام أنه يستخدم. نعم وهذا يدل على رغبة الشارع في أن يبقى المسلم طيبا مطيبا وبدليل أن الميت إذا غسل وكفن إيش وضع في كفن الطيب ونقول ميت ذاهب يعني التراب ما نبالغ في كفنه لكن الطيب مرغوب فيه فللحي أولى لكراهة الشارع من الروائح منفرة حتى الطعام إذا فيه شيء إذا واحد أكل طعام فيه ما ينفر قال له لا تجي المسجد يعني هذا عذر له في أن لا يأتي واستحباب اغتسال في كل اجتماع لماذا حتى تبقى الروائح إذا أوجب غسل الجمعة لأن الناس اجتمعون فحتى لا يؤذي بعضهم بعضا إيش أمر بالاغتسال وأنا أطيب الطيب الماء لأنه خف هذا اللي هو للجميع ما أحد يعني يستغني عنه ولا أحد يعني ما يقدر عليه هذا هو. فلذلك باب الطيب يعني كان العلماء يكثرون من مثل هذا. نعم وأدركت جمعا من المشايخ يبالغون في باب الطيب. يبالغون. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى يطيب أنفسنا وأن يطيب يعني رائحنا وأعمالنا. لباس من عليه. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد المقرئ قال حدثنا زيد بن المهتدي بمرغول قال حدثنا سعيد بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن هارون قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالخاتم والنعلين. طبعا يونس بن يزيد الأيلي من أيلة العقبة، وقد كان حديث الزهري في أيلة إلى القرن الثالث. إلى علاقة سبيلات من الجانب الثاني، وأيلة كانت حاضرة علمية في القرن الثالث. الزهري رحمه الله كان حديثه فيها، واكثر اصحابه قاموا بحديثه ايليون غير في المدينه وفي الشام، لما كان يمر الشام ويقول حج بتقديسه بالشام، مرورهم ب يعني فلسطين ثم منها إلى أيلة ثم طريق الساحل أقرب عليهم، لكن هذا كان ممرا. السلام لو يروح على العقبة من طريق البحر الميت أقرب ولا من الصحراوي؟ البحر الميت كيف؟ إذا كانوا مروا، لذلك كانت طبرية قصبة الأردن، وهي حاضرة علمية أيضا، كانت حاضرة علمية. يكفي أنها خرجت أكبر محدث في الدنيا طبراني رحمه الله، ومن طبري فيها جمع من علماء، وأن منطقة الأغوار ومنطقة هذه كلها كانت معمورة جدا. رجاء بن حي وقاضي البلقاء من وادي يابس، هو وادي اليابس. نعم. وهكذا يعني، فهذه حواضر، كانت حواضر علمية. قصبة الأردن كانت طبرية، قصبة فلسطين رملة، كانت الرملة قصبة فلسطين. فيمرون القدس ثم فكان يجلس في أيلة، ولذلك نشأ تلاميذ له في أيلة، هم كثيرون، عقيل ويونس وغيرهم. نعم. أي. كان شيخنا أبو ذكر مرة قلت إنه الطفيلة والنعام كانوا من أعمال فلسطين. الطفيلة. طفيلة نعم. يعني قال الحارث. كان جايب العرض. الحارث قالوا يعني قتل عند مياه عفراء من أعمال فلسطين. حارث الأزدي. هذا قالوه. هي كانت تبوك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صالح أسقف العقبة أيلة، عداه بغلة، صالحه كتبوا صلحا، أسقف أيلة صاحب أيلة أيضا، كان هذا في الصحف الوثائق اللي بيرجع في الوثائق اللي هي كتاب اللي جمع محمد حميد الله يحفظه ويرحمه، والوثائق السياسية والإدارية أو كذا في العهد النبوي، جمع في هذا موجود على كله، كتب في ذلك بينه وبينه معاهدة لما ذهب إلى تبوك، أنا أيضا قريبا فصالحه صاحب أيلة. قال الحديث السيرة. نعم. محمد حميد الله رحمه الله هو هذا من أكثر من جمع في الوثائق، جمع كتابا عظيما مطبوع على كل حال قديم. نعم. وله ترجمة عالية محمد حنيفة رحمه الله. نعم هات. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد إبراهيم بن مخلد البزار قال حدثنا محمد بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن المختري الرزاق الدان قال حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي قال حدثنا محمد بن مخلد الحضرمي قال حدثنا عباد بن خيرية عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال صلوا في نعالكم. ويستحب ان يقول لكل واحد يعني ليست القضيه مقصوده في هذا يعني الايه لا ولكن كل الزينه لكن مشروعيه الصلاه في النعال والمخالفة هذا ثابت لكن في أماكن تصلح فيها يعني أماكن طيب أقول والله الآن ندخل عليه لا فلذلك يعني إذا كنت في يعني فلاة أو كذا أو أماكن تصلح فيها لا يخلع الإنسان لأجلها. نعم هذا الشيخ يقول ثبت في الحديث صحيح أكثر من 30 صحابيا الصلاة النعال ما لا يحتاج معه إلى أحاديث الجلدات. لا هي شرعية الصلاة النعال كثيرة كتبوا فيها جزء الحديثية الشيخ مقبل الوادي هنا رسالة كاملة في هذا شرعية الصلاة وشرعية الصلاة النعال جاب الأحاديث كلها صحيح. لكن هذا احنا قلنا أن الخطيب يعني هذه لا تفوت عليه هو يقصد. نعم لا لا هذا أعرف أنا وإذا كانوا منبه عليه لأجل أنه الذهب اعترف مش المهم الذهب اعترف ليس غيره هو عليه وعلى أبي نعيم أنهم يقصدون. هات والحقيقة لما تنظر ستجد أنهم يأتون بأحاديث يخشى من التلاعب بها يضبطوها كما يتلاعب به. نعم بس قال ويستحب ان يكون لكل واحده من نعليه قبالان فان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك. قال اخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المكتوسي قال اخبرنا عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه أنه قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. الآن هذا يعني موجود عندنا بالأصبع الحقيقة إذا رجعتم إلى هذا في شرح ابن الملقن توضيح رسم النعل رسم توضيح توضيح نذكر رجعت للتوضيح زمن فترة فرسمه ارجعوا جيد والنقل نقل بعرف لكن لا هو وأيضا أبو الشيخ الأصبهاني أخلاق النبي وآدابه أيضا وصف كثير و هذا خطاط في العراق كردي كذا له رسالة في وصف نعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعيد عهد لكن أقربها اللي هو إيش كبير وصف النعال ايوه فتح المتعال هم انا بعيد عايد انا فتح المتعال وصف النعال فقال انه في من جديد رايت انا في بعض المعارض يعني زي صور لكن بعيد اما هو عند ابن الملقن الملقن رسمه في الكتاب، ولذلك في الشرح أدخلوا الرسم. نعم، وهذا أحسن. أدق طبعا. نعم، هات. وتكون جيدة الإذن صفراء اللون. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الملك بن الحسن بن يوسف المعدد قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الخير بن وثيق قال حدثنا أبو أمية ابن يعلى قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن إدعان يا عمرو لا يا عمرو يا عمرو بن إدعان لا هذه الواو احنا قلناها الواو لا تنطق، لكن الفرق بين عمر وعمر في حالتي الجر وال لا الرفع، النصب لا تحذف، لانه لما يقول رايت عمرا تحذف لانه ما تشتغل، لانه عمر ممنوع من الصرف عمرا مصروف. قلنا العمر وإيش واحدة العمر وهي اللحم الذي بين الأسنان، في أربعة فروق بينهما ذكر السجاعي في حاشيتي على قطر الندى شرح قطر الندى. فذلك هذه ليست، ويقولون في باب الملح ضرب زيد عمرا قالوا لأنه سرق واو داود، لما يكتب داود يكتبها بواو واحدة، قال ليش؟ لأنه أخذها عمر رأيت ضرب زيد عمرا لأنه قال أخذ واو داود، داود كم واو؟ واحد، معنه لازم ثنتين. أنا مكتوب بواحد زي طاووس للتفريق بين الحيوان والإنسان، إذا كان إنسان يذكرون واوا واحدا، إذا كان الحيوان تأتي على الأصل بواوين طاووس ثنتين. يا والله يا عمرو بن إدعان إذا اشتريت نعلا فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا فاستجد، يعني من الجيد يكون جيد كويس هو اللي، وإحنا في المثل العامي نقول الغالي ما بنشرى مرتين، الغالي ما بنشتري مرتين. عند الإنجليز مثل يقول لست غنيا لأشتري الرخيص، لست غنيا لأشتري الرخيص. ليش؟ لأن الرخيص إيش يقولوا المثل؟ رخيص بخيص، يعني مخذلك تشتري تتلف على طول. فالغني اللي يستطيع يستبدل، بينما غير الغني اشتري حاجة حتى يستهلكها استهلاكا تاما، فبقول إيه؟ يشتري الغالي عشان ما يشتري مرتين. لأنه ليس دائما معه يشتري هذا. قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الدسكري قال أخبرنا أبو بكر بن المقرن قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا محمد بن أيوب بن سويد قال حدثني أبي قال حدثني نوفل بن الفرات عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتى بعض بني جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغسل معي أن يشتري لي نعلا وخاتما، فدعا له بلال بن رباح فقال انطلق إلى السوق فاشتري له نعلا واستبدها ولا تكن سوداء، واشتري له خاتما وليكن فصه عقيقا، فإنه من تختم بالعقيق لم يقضى له إلا بالذي هو أسعد. وعن هذا كثير من الناس يتمسك في بعض لا يفهم، ولذلك يقول يعني وذاك تغالون بالعقيق او يشترون المسبحة ايضا من العقيق ومن وخذ اخبار يبدو، فيعني تجد انهم يتكلمون في العقيق وهذا كذا وهذا صفة كذا، يعني يهمون بك فيملؤون رأسك بالكلام مع انه ليس لهم شيء من هذا ثابت شيء. نعم ولو كان الأمر بمثل هذا لكان الناس غاية في السعادة. أمر سهل. قال حدثنا قال أخبرنا عبد محمد بن غالب الفقيه قال أخبرنا أبو منصور الأزهري الأمير قال حدثنا الحسين بن صاحب صاحب التهذيب تهذيب اللغة والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي وأبو منصور إمام كبير نعم كبار أئمة اللغة 370 على ما أذكر توفي شغناه نعم إمام ناقد كبير نعم هيك. قال حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان العسكري الرازي قال حدثنا ابن العذراء عن ابن كريب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها وذلك قوله صفراء تسر الناظرين البقرة وذلك قول الله قول تعالى هذا قول الله تعالى قول الله وذلك قوله الله لا قول الله يعني هو قصده لقول الله نعم قال ويبتد في لبس نعليه باليمنى منهما فإن السنة ذلك ماشي قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحراشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عمر بن الفرج المصري قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعداء أنه قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن بأمره أو شأنه في تنعمه وفي ترجله وطهوره نعم وأنا هذا في البخاري ولكن السنة هذا ليس هو ولا يلبس نعله وهو قائم فإنه منهي عن ذلك قال أخبرنا غيلان بن محمد بن إبراهيم السكسار قال أخبرنا عبد الخالق بن الحسن قال حدثنا جعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عن بسة بن سالم قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ينتعل الرجل وهو قائم قال أخبرنا لو ثبت يعني لو ثبت في المنية ضعيف اليوم حديانا مختلفة تماما هات قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الملك بن الحسن المعدل قال حدثنا عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا أبو معمر القطيعي إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو محمد السلمي عن قصيب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال انتعل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم فأحدث فنهى رسول الله فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل وهو قائم واذا انقطعت احدى نعليه وهو يمشي فينبغي ان يجلس حتى يصبح ولا يمشي بالاخرى على فرارها قال اخبرنا ابو عبد الله احمد بن محمد بن يوسف ابن دوسة البزاز قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن ابي الزناد انه قال سمعت الاعرج يحدث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في النعل الواحده ليخلعهما جميعا او لينتعلهما جميعا. نعم هذا من الثابت في السنه. ولأنه لو أنه مشى في واحدة وترك الأخرى ليست يعني مشيت ستكون في هذا. وايضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل ما يشين المسلم. نعم هات اقتصاد في مشي. قال اخبرنا ابو طالب عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن المهذب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي قال حدثنا ابو بكر محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا ابو بكر بن ابي الاسود بن مفتي عبد الرحمن بن نفي قال حدثنا ابو بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عمران عن عاصم بن الاحول عن عبد الله بن سبس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدبل لا بس هو عمر اصلا كان يعني طويل جدا طوال ما شاء الله طويل لكن هو أطول يعني إذا كان واقف طبعا إذا كل اللي من طول فارع جدا تكون مشيتهم هكذا فيظن بهم لا إذا رأيتهم أنا رأيت بعضهم تجد مشيتهم مختلفة عن سبب طول شديد بس ليس لأجل يعني شيء يعني لما في عهدي موزع السياب أخذ ثوب ابنه ليكمل ثوبه قال أجعل فوق الركب فقال إذا رأيت يعني واحد طوال خاصة إذا ما كان عريضا يظهرها نعم بس بسبب سبب الطول هذا. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الوليد الصغاني يعني نسبة إلى صغانيان بلد صغانيان في نعم لا لست عراق لا بلاد ورانا هنا الصغار قال حدثنا الوليد بن سلمة قال أخبرني عمر بن محمد بن أصبهان بن صبان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. يعني هذا إذا كانت الفضل يعني في سرعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشيته سريعة كأنما ينصب من حجر وصلب لكن لا تماوت ولا ركب هذا المقصود اللي هو أشد بحيث أنه يلهث ثم تتبعه هذا هو المنهي عنه نعم فيمشي مشيا سريعا بما لا يعني يتعب قالوا ينبغي ولا هم قالوا تذهب بهاء المؤمن والحقيقة قالوا الحكمة كثرة الخوض في الباطل تذهب بهاء الحق في مقابل هذا كثرة الخوض في الباطل تذهب بهاء الحق إنسان لا يكثر لا من نقل أخبار الباطل ولا من الخوض فيه عشان إيش يبقى محفوظا اليوم الناس أكثرهم شغلا في هذا لكن يذهب عليهم كثير صلى الله يسلمنا وسلم منا نعم لا يحسن من المؤمن يمشي يلهث يقبح منه خاصة إذا كان يعني كبيرا هاي كلها آداب ومن بعد الآداب بدأ الجد في الدراسة الكتاب بدأ بعد الآداب بدأ الثقيل ثقيل في أشياء ثقيلة ثقيلة يعني. خلاص. وينبغي أن يمنع أصحابه من المشي وراءه، فإن ذلك فتنة للمتبوع وذلة للمتبع. نعم، فتنة كما قال مسعود وغيره. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن علي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن المعملي قال حدثنا دبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة بن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل متكئا. إيش عن حماد بن سلمة عن ثابت؟ لا، ثابت خاله، هذا ثابت خاله، خال حماد، خال حماد. حماد متكلم في في ضبطه شيء، حماد سلم دينار، لكنه من أثبت الناس في ثابت خاله خصوصي. ثابت خاله وثابت كاسمي ثابت. نعم. لا. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل متكئا ولا يطأ عقبه. شعيب بن عبد الله بن عمرو، تذكر رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ هذا شعيب اللي يلا. قال أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد بن قطان قال حدثنا محمد بن فضل السقطي قال حدثنا حسين بن عبد الأول قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال رأى الرمل قوما يتبعون مبيا قال فرفع عليهم الدرة. لا الدرة منين؟ يعطيهم فلوس؟ درة غير درة. نعم. قال يا أمير المؤمنين اتق الله. فقال أما علمت أنها فتنة للمتبوع فتنة للثابت؟ نتن فتنة هي للمتبوع مدلة للثابت. نعم، يعني حقيقة هذه مصيبة إذا يوطأ عقب الإنسان مشكل، وإذا كان بعضهم يخاف أن يوطأ عقب الناس وراء، زي ما يحصل الآن الشيخ ماشي حاطين له التسجيل ويسجله ماشي، افتتان فتنة. ذلة لي أيوة فتنة للمتبوع. نسأل الله السلامة. يعني يمشي وراء ماشيين وراء كيف؟ هاي الآن أبها يعني. كان أبها. قال أخبرنا الحسن بن علي بن بشار السامولي من مصر قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمود العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الهيثم قال رأى عاصم بن ضمرة ناس يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم عن ذلك وقال إن صنيعكم أو مشيكم هذا مدلة للتابع وفتنة للمذكور. قال أخبرنا لأنهم يستحبون لطالب العلم يكون في عزة. كيف يصير يعني عبد لهذا الشيخ يعني؟ لا. قال أخبرنا إسماعيل بن علي بن الخطبي وأبو علي بن الصواب وعلي بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن بعض البصريين عن الحسن مشوا خلفه فالتفت إليه فقال رحمكم الله ما يبقي هذا من مؤمن ضعيف. يا سلام، إذا هذا الحسن هيك بقول حسن البصري. هذا عبد الله بن احمد عن ابيه الامام احمد، لان احمد بن جعفر اللي هو القطيع بن حمدان هذا قطيع اللي راوي المسلم. هذا هو من شيخ الخطيب. طبعا احمد بن جعفر بن حمدان اربعه نفس الاسم في المتفق مفترق أذكر أنهم أربعة، منهم القطيع هذا راوي المسلم، سبحان الله، هذا الحسن البصري، فما بالنا ها. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدبي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حمر قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حارث أنه قال سمعت الحسن يقول خف النعال خلف الرجال قلما يلبث الحمقى ويأمر من صاحبه أن يمشي إلى جنبه. بما أخبرنا أبو عبد الله يحيى بن أحمد بن محمد بن علي القصري أو القصري قال حدثنا عن لا منطقة القصر قصري. قال حدثنا عني هو إحنا الحقيقة أن مشكلة في ثقافة البلدان، يعني لو نقرأ مثلاً على واحد من قبل كانوا كان هذا عند المحدثين هذه الثقافة طبيعية، فهم جغرافيون بالطبيعة. ليش؟ رحلاتهم بمر على الرحلة هذه إيش يقولوا كذا، فنقول فبينسب الشيخ اللي التقاوي لأنه صارت النسبة إلى البلدان وإلى الأنساب إنساب إلى البلدان وهكذا. وهذا الذي جعل العلماء يصنفون في البلدان التعريف بها، لأن النساء إليها. بل لو أردت أن تستخرج يعني التعريف بالبلدان من كتاب الأنساب لوجدت شيئا قد يعدل كتاب ياقوت أو معجم مستعجم للبكري. نعم، لذلك هم جغرافيون بالطبيعة. ليه؟ لأنهم يمرون يمرون على هذه البلدان، وهذا حقيقة إحنا الآن ينقصنا. يعني هذه البلدان ما نعرفها، السبب ما عندنا يعني لا رحلة ولا شيء. حسب الإنسان يرحل تلقائيا بيذكر البلدان دون تكلف، لكن احنا نحتاج الى ان نذهب نتعرف على البلد وننتبه بعد ذلك ان العالم ينسب الى تلك البلد. نعم وكذا ما كل الفرق بين عمان وعمان، يعني هذه خليها فيها نكته خليها بس حديث الصعوبات ما تنزل على عفاه. يلا خير. قال حدثنا عن علي بن محمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم بن محمد بن الحسن الاسدي الضرير المقري قال حدثنا عبد بن ابراهيم يعني الدرقي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حسين بن عبد الله عن ابن حكمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال مشيت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربه فانظر يكره ان امشي وراءه او يحب ذلك. قال فالتمسني يدي فالحقني به حتى مشيت بجنبه ثم تخلفت ساريه امشي وراءه فالتمسني يدي فالحقني به فاردت انه يكره ذلك. عن ثاني في الخبر الثاني بس مش يلا الخبر الاخير. قال اخبرنا محمد بن علي الحمدي قال اخبرنا عمر بن ابراهيم المفرد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن مغيره عن ثابت عن عمرو بن شعيب انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان توطد عقبيه ولكن عن يمين وشمال. نعم ننتهي الى هنا. الحمد لله رب العالمين. لا لا مش هي الآن المبني المجهول الشيخ حلو من ذلك الآن على دراسة علمية واحترام للجميع ثناء وضعه كبير على الشيخ يعني كبيرة في القتال الآن. لا هو للشيخ